السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين الثاني شهر صفر لعام 44 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس في كتاب الكافي للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. يقال الكسوف والخسوف، ويشمل كسوف الشمس والقمر وخسوف الشمس والقمر، فالكسوف يطلق عليهما جميعا. وقيل إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل بالعكس. والصواب أن الكسوف والخسوف واحد، كما ثبتت بذلك أخبار الصحيحين من حديث أسماء ومن حديث عائشة ومن حديث ابن عباس، قالوا كسفت الشمس، وعنهم أن قالوا خسفت الشمس، وكله في الصحيح. وجاء عن غيرها عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، منهم من قال كسفت، ومنهم من قال خسفت، ومنهم من جمع اللفظين، جمع اللفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان، وقال في لفظ آخر صحيح: لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا. ومن جهة المعنى فالكسوف هو التغير، وكذلك الخسوف. وقيل إن الكسوف هو ابتداء التغير ابتداؤه، والخسوف هو نهايته. وقيل إن الكسوف هو تغير شيء منه، والخسوف تغير جميعه. والأظهر والله أعلم أن الجميع يطلق على كل ما وقع لهذين الكوكبين من خسوف أو كسوف، سواء كان كليا أو جزئيا. قال رحمه الله: وهي سنة مؤكدة عند كسوف الشمس أو القمر، لما روى أبو مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا يكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد وصف الناس وراءه، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليهما. وسنة مؤكدة عند جميع جماهير العلماء، ومنهم من يحكي اتفاق، ومنهم من قال ليس، يعني أن هناك من قال بوجوبها هاتين الصلاتين عند وقوع الكسوف للشمس أو القمر. وبوب أبو عوانة بوجوب ذلك رحمه الله في مستخرجه، بوب على ذلك وعلى وجوبهما، واستدل من أوجب صلاة الكسوف والخسوف قوله عليه الصلاة والسلام: فافزعوا إلى الصلاة فصلوا واذكروا الله وادعوا واستغفروا. وجاء في لفظ صحيح عند أحمد من حديث عبد الله بن عمر من حديث محمود بن لبيد: فافزعوا إلى المساجد والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، وأنه قال: فإذا رأيتم شيئا منهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف بكم. فأمر بالصلاة عند ابتداء الكسوف، وجعل الفراغ والنهاية حتى ينكشف ما بكم من الصلاة والذكر والدعاء. لكن جماهير العلماء على أنهما سنة جماعة وفرادى، وتجوز جماعة وتجوز جماعة وفرادى لإطلاق الأمر بها في حديث أبي مسعود، والجماعة أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الجماعة، لأنه عليه الصلاة والسلام صف الناس وراءه، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وفي حديث أبي موسى في الصحيحين أنه خرج إلى المسجد وصلى بالناس، صف الناس وراءه، وهكذا أيضا وقع في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأنها صلت مع النساء مع والرجال معه النساء والرجال، فالنبي عليه الصلاة والسلام تقدم الناس من الرجال والنساء، فدل على أنها تصلى في المسجد، قال لإطلاق الأمر بها، لكن مستدل بقوله فصلوا على إطلاق الأمر بها، لكن بقوله عليه الصلاة والسلام فافزعوا إلى المساجد في اللفظ الآخر كما في اللفظ الآخر الصحيح، دليل على أنها تصلى في المساجد، صلى في المساجد، لكن في حق النساء لا بأس من كونها تصليها في البيت، وجماهير العلماء لم يفرقوا بين عموم المكلفين، سواء صلوا جماعة أو فرادى في المساجد أو في البيوت، لكن دلت السنة على أنها تصلى في المساجد جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الجماعة، وينادى لها الصلاة جامعة، يقال الصلاة جامعة، يقال الصلاة جامعة، ويقال الصلاة جامعة، ويقال الصلاة جامعة بهذه اللغات، فالصلاة جامعة مبتدأ وخبر، صلاة جامعة احضروا على أنه مفعول بفعل محذوف تقرير احضروا الصلاة، جامعة حول حال كونها جامعة، حال كونها جامعة، الصلاة جامعة للحديث، وهذا وثبت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عمرو بقول الصلاة جامعة الحديث، وتفعل في المسجد للخبر، ولأن في وقتها ضيقا فلو خرجوا إلى المصلى خيف فواتها، وهذا تعليل، لكن قد يقال إن أصل مشروعيتها في المساجد، إن أصل مشروعيتها في المساجد، وهل المعنى أنه لو كان المصلى والمسجد في على مسافة واحدة أنه لو صلوا في يصلون في المصلى؟ الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ففزعوا إلى المساجد، فنص على المساجد، والمساجد عند الإطلاق المساجد التي تقصد للصلاة ويؤذن وينادى للصلاة فيها، فهذا هو الأظهر أنها تصلى في المساجد، ولكن لا شك أن المعنى الذي أشار إليه واضح للمبادرة إليها، والنبي فزع عليه الصلاة والسلام قال فافزعوا إلى الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في حديث أبي بكر أو حديث المغيرة على حديث أبي بكر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام استعجل وأخذ درعا وثوبا لبعض النساء حتى أدرك بردائه عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، فلو خرج المصلى خيف فواتها. فصل. وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها ثم يركع فيسبح نحو من 100 آية. هذا التقرير لم يرد، لكن يؤخذ من الأخبار من كونه عليه الصلاة والسلام صلاها صلاة طويلة في القيام والركوع والسجود، هذا واقع في الأخبار الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، فيقرأ الفاتحة وسورة البقرة ونحوها، لكن جاء التقدير بالبقرة في حديث ابن عباس أنه قرأ بنحو من سورة البقرة في صحيح البخاري، وجاء كما سيأتي في كلام صنف رحمه الله في حديث عائشة عند أبي داود أنه قرأ في الأولى بنحو من البقرة وفي الثانية بنحو من آل عمران ثم يركع فيسبح نحو من 100 آية. هذا ليس على سبيل التقدير، إنما على سبيل التقريب، ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وآل عمران أو نحوها ثم يركع فيسبح نحو من 70 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد السجدتين يسبح فيهما نحو من الركوع ثم يقوم إلى الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة النساء ثم يركع ويسبح نحو من 50 آية، ثم يرفع ويسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة، ثم يركع فيسبح نحو من 40 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد نحو من ركوعه ويتشهد ويسلم. وليس هذا التقدير في القراءة والتسبيح منقول عن أحمد، ولا هو متعين، وما قرأ به بعد أم الكتاب فيهما فيها أجزاء، لكن يستحب ذلك لتقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه قراءة طويلة، هذا في القيام الأول، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قرأ، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، يعني القراءة الأولى، فالقيام الثاني دون القيام الأول، والركوع الثاني دون الركوع الأول. نعم. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده. وظاهر كلامهم أنه بعدما يرفع من الركوع الثاني أنه لا يطيل القيام، وهذا حكوه عن جماهير العلماء، منهم من حكى إجماع، والأظهر أنه يطيل هذا القيام، هذا والله لأمرين: لأن صلاة عليه الصلاة والسلام متقاربة، فكان إذا أطال الركوع أطال القيام. الدليل الأمر الثاني هو نص في الباب ما رواه مسلم من حديث ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما رفع من الركوع الثاني قام قياما طويلا، قام قياما طويلا. نعم. ثم قال: سمع الحمد ربنا، ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. وذكروا السجود، والسجود يطيله أيضا، ولكن دون الركوع الذي قبله. وهل يطيل الجلوس بين السجدتين؟ الجمهور قالوا لا يطيل الجلوس بين السجدتين، وحكوا على ذلك الإجماع، والصواب أنه لا إجماع، وأن السنة تدل على أنه يطيل الجلوس بين السجدتين كما تقدم من جهة تناسب صلاة عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في حديث نص في هذا الباب عند أبي داود وابن خزيمة عبد الله بن عمرو عاص أنه عليه الصلاة والسلام سجد فرفع ثم أطال، لما رفع من السجدة الأولى أطال ثم سجد عليه الصلاة والسلام وأطال. المقصود أنهم جلس بين السجدتين يطيل فيها، كما أنه يطيل في الرفع بعد الركوع الثاني، الرفع بعد الركوع الثاني. ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، فانجلت الشمس، متفق عليه. وفيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان فراغه من الصلاة عند انجلاء الشمس. وفي رواية: فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة، وفي الثانية سورة آل عمران. وهذه الرواية رواها أبو داود من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث. ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، أخرجه مسلم وكذلك أخرجه البخاري، وهذا هو الصواب أنه يجهر في صلاة الكسوف في النهار كما يجهر في صلاة الكسوف في الليل للقمر، فلا فرق بين صلاة لكسوف الشمس أو لكسوف القمر. والجمهور فرق وقالوا يجهر لكسوف القمر لا لكسوف الشمس، وصواب ما ذكر المصنف رحمه الله لما ثبت الصحيحين أنه جهر عليه الصلاة والسلام. وثم من جهة المعنى هذه الصلاة تجتمع لها والصلوات تجتمع لها، الأصل فيها الجهر كصلاة الجمعة وكصلاة العيدين، وكلاهما صلاتان نهاريتان. أما ما روى أن صلاة ما جاء رؤيا أن صلاة النهار عجمة فلا يصح، إنما ثبت من قول الحسن ومجاهد عند ابن أبي شيبة. وهذا الذي ذكروه ليس المراد به فيما يظهر كل صلاة، إنما أراد الصلاة الراتبة، الصلاة الراتبة التي تصلى كل يوم، وهي صلاة الظهر وصلاة العصر. والمعنى أنه لا يجهر بها، لا يجهر بها، وإلا فإن صلاة الجمعة صلاة نهارية، ومع ذلك هي صلاة نهارية أسبوعية يجهر بها، يجهر بها. فدل على، فلو دعي هذا في صلاة الكسوف للدعية هذا في صلاة الجمعة ولا قائل به ويجهر. نعم، ولأنها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد. هذا من جهة المعنى. فالعلماء رحمه الله عليهم يبينون أن دلالة النصوص توافق المعنى، توافق المعنى، والشارع حين يشرع أمرا ويكون شيء يوافقه في المعنى فإنه في الغالب يكون حكمه حكم هذا الشيء، ولا يفارقه إلا بدليل خاص، إلا بدليل خاص. وإن صلى في كل ركعة ثلاث ركعات على نحو ما ذكرنا جاز، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، رواه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم. وإن جعل في كل ركعة أربع ركوعات جاز أيضا، لأنه روى عن علي وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المروي عن علي هذا رواه عبد الرزاق من طريق حنش ابن المعتمر، من طريق حنش المعتمر، وهو يروي عن علي وصام من أصحاب علي، لكنه متكلم فيه، متكلم فيه. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق وغيرهما من هذا الطريق الذي ذكره عبد الرزاق، ورواه ابن أبي شيبة من طريق حنش بن المعتمر، وفيه لين، فيه لين. ولكن مسلم رحمه الله لما ذكر حديث، نعم، حديث ابن عباس قال: وهذا في صلاتها أربع ركعات في كل ركعة، هذه الرواية عن علي أنه ركع أربع ركوعات في كل ركعة. وهذا الخبر ذكره مسلم معلقا عن علي، عن علي رضي الله عنه، لما ذكر عن مسلم، ذكر عن ابن عباس أنه قام عليه الصلاة والسلام فركع ثم رفع ثم ركع ثم رفع فركع ثم رفع ركع أربع ركوعات في كل ركعة، وكذلك في الركعة الثانية قال: وكذلك عن علي، يقوله مسلم لكنه لم يصله. وهذا المعلق عن علي رضي الله عنه تقدم أنه رواه وصله الإمام أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، فالحديث يكون بهذا إما حسن أو باب الحسن لغيره لشواهده. هذا من جهة النظر إلى الإسناد، من جهة النظر إلى الإسناد عن علي رضي الله عنه. لكن من جهة هذه اللفظة، من جهة هذه اللفظة هو أربع ركعات وثلاث ركعات، الكلام فيها كثير لأهل العلم. والبخاري رحمه الله والمحققون الحفاظ من أئمة الحديث وعلله اختاروا أنه يصلي ركعتين بركوعين، ركع كل ركعة فيها ركوعان، في كل ركعة ركوعان، وهذا هو الذي اختاره البخاري، وهذا هو الذي ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس ومن حديث سعيد بن بكر. ويبين هذا أن الذين روي عنهم ثلاث ركوعات كعائشة واربع ركوعات كابن عباس كما كله صحيح مسلم جاء عنهم ركوعان بما هو أصح، وهذا يبين أنه حصل وهم في هذا اللفظ. أما الحديث فهو صحيح، أصل القصة وأصل صلاة الكسوف وإطالة الركوع والسجود في هذه أصلها صحيح، لكن وقع وهم فيها. ولهذا رواية ابن عباس من حديث من الحي أبي ثابت وفيه علة، وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا برواية عبيد بن عمير عنها، وقد رواه عنها قرابة عشرة من الحفاظ عنها من الرواة المتقنين، ولم يذكروا ما ذكر عبيد بن عمير ثلاث ركوعات، وهذا انفرد به، وهذا ما يكون ما شذ به رحمه الله، وهذا مما يعل به الحديث الصحيح، مما يعل به الحديث الصحيح. فالإعلال لهذه اللفظة وهو ذكر ثلاث ركعات، ذكر أربع ركعات والثابت ركعان في كل ركعة. ويدل عليه من جهة المعنى أن كسوف وقع مرة واحدة، وأنه كما في الصحيحين أنه في يوم موت إبراهيم، ولم يمت له إبراهيمان عليه الصلاة والسلام. إبراهيم رضي الله عنه هو يعني في يوم موته وكسفت الشمس، وقال أن بعض الناس ماتت كسفت لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد وحياته، ولكن آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فرأيتمهما فصلوا وعدوا حتى ينكشف بكم. وكانوا كما في الجاهلية ربما جروا على هذا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الاعتقاد خطأ. ولهذا في حديث ابن عباس لما رمي بنجم قال ما تقولون في هذا؟ قلنا نقول يولد عظيم أو مات عظيم، أو ولد عظيم أو مات عظيم. فذكر نحو من هذا عليه الصلاة والسلام، وأنها آيات من آيات الله ويخوف الله بهما عباده سبحانه وتعالى. فهذا هو الأظهر، وأنهما ركعان في كل ركعة كما صحت في أخبار الصحيحين، وإنما سوى ذلك وقع وهم في نفس الحديث أو في لفظ في نفس الحديث. وجاء لفظ أربع خمس ركوعات عند أبي داود من رواية أبي بن كعب، هذه الرواية هي التي ضعيفة التي يقال إنها ضعيفة. لماذا؟ لأن راويها ضعيف، لأن الراوي أبو جعفر الرازي عيسى مهان أبو جعفر الرازي ضعيف، فهي مع ضعفها وقع فيها المخالفة. وفيه في حديث رواية أبي بن كعب أنه وصلى في كل ركعة خمس ركعات، وهذا مما خفي أيضا عن بعض العلم كصاحب كم يقدم هنا، وكذلك في المغني مع أنه قد ورد، والمذهب قالوا يجوز أن يصليها ثلاث ركعات أربع ركعات خمس ركعات بكل ما ورد. وهذا اختاره ابن منذر وجمع من أهل العلم وجعلوها وقائع والنووي، لكن أظهر عند أهل عند التحقيق أنه كسوف واحد وصلاة واحدة، وأن الزيادة على الركوعين وهم كما يتبين بالنظر في هذه الروايات، وأن الروايات المتقنة في بذكر ركوعين في كل ركعة. قال رحمه الله المختار الأول لأنه صح وأشر، وهذا ما ذكر رحمه الله هو الصواب المختار الأول، قال لأنه أصح وأشهر. أصح لكونه في الصحيحين، وأشهر لكونه أيضا روي عن جمع من الصحابة من طرق كثيرة، وعن بعض الصحابة عن من روى هذا رواه عنه جملة كثيرة من أصحابه، وانفرد بعض الصحابة بشيء مما فيه زيادة بما فيه زيادة على ركوعين. فصل: وقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي، فإن فاتت لم تقضى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى يكشف الله ما بكم، وهذا في الصحيحين. ووقتها من حين الكسوف، وذلك أن الكسوف سبب والصلاة مسبب، فإذا عدم السبب عدم المسبب، فإذا فاتت في هذه الحالة زال علة الصلاة، لأن العلة هو المقصود هو زوالها، زوال انكسافها وهو تجليها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا حتى انكشف بكم، وصلى حتى تجلت الشمس. وإن تجلت وفي الصلاة تمها خففها، يعني أنه لا يصليها على غير صلاة الكسوف لأنه داخل على هذه الصفة، ولو صلىها على الصفة المعتادة لأحدث صفة ثالثة، لأنه مثلا دخل وصلى بنية صلاة الكسوف، ربما صلى مثلا ركعة في كل ركعة ركوعان، ثم في الركعة الثانية مثلا تجلت عند القيام إليها، فلا يقال إنه يصلي ركعة في ركوع واحد لأنه إحداث صفة لم تنقل، ولهذا يصليها صلاة كسوف لكن يخففها لزوال السبب. وإن سلم قبل انجهائه لم يصلي أخرى واشتغل بالذكر والدعاء، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي لا صلاة واحدة، ولأنه قال فصلوا وادعوا واستغفروا وتصدقوا. أما ما ورد عند أبي داود أنه جاء فجعل يصلي ركعتين ركعتين وجعل يسأل هل انجلت كلما صرف سال. فهذه الرواية لا تصح من رواية أبي قليب قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن نعمان بشير، وهو لم يسمع منه بدليل أنه جاء في رواية أخرى عن رجل عن نعمان بشير. وأيضا رواية أخرى رواية أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب وعند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا يعني فإذا رأيتم شيئا منها فصلوا فصلوها كأحدث صلاة صليتموها. وهذا الخبر أيضا لا يصح، فيه انقطاع، أيضا فيه غرابة، يعني يلزم منها أنه لو رؤية مثلا لو حصل الكسوف بعد المغرب صلى مثل صلاة المغرب، لو حصل الكسوف بعد صلاة العشاء يصلى مثل صلاة العشاء، وهذا غريب. الصواب ما جاء في الأخبار الصحيحة من الصلاة على الصفة المتقدمة المذكورة. قال رحمه الله اشتغل، نعم اشتغل بالذكر والدعاء، وإن استترت بغيم صلى، لأن الأصل بقاء، لأن الأصل بقاء الكسوف، هذا هو الأصل. فلو أنها كسفت الشمس أو القمر ورآه الناس فإنهم يصلون، يصلون. فلو تغيمت وسترها السحاب فإنهم يصلون، يصلون، لأن الأصل بقاء الكسوف، الأصل بقاء الكسوف. ولو أن الغيم انكشف عن بعض، عن بعض الكوكب الشمس أو القمر فرأوه صافيا يصلون، لأنهم لم يروا جميع الكوكب، لأن يجوز أن يكون بقية الشمس أو القمر مكسوفا، مكسوفا حتى يروا الجرم كله. فإذا رأوه قد ذهب في هذه الحالة، إن كان قد انصرفوا في هذه الحالة قد انتهت صلاة الكسوف، وإن كان لم ينصرفوا فإنهم يتمونها خفيفة كما تقدم. وإن غابت كاسفة فهو كانجلائها، إذا غابت كاسفة فقد زال سبب صلاتها، ففي هذه الحالة يسقط مسببه وهو الصلاة، لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها بغيابها. وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك، لأنه ذهب سلطانه، ذهب سلطانه، فلهذا لا يصلى. إذا كان خسوف القمر طلعت والقمر خاسف مثلا، وهل يصلى للخسوف لو طلع الفجر ورؤية الخسوف والظل مبادئ؟ الأظهر والله أعلم أنه ما دام أن له سلطان وأن الشمس لم تطلع فلا سلطان له عليه في هذا، يصلى على الصحيح. وإن خالف في هذا من خالف، إما بأنه دخل النهار فلا يسلى قبل سلطان فلا يصلى، أو لأنه وقت نهي، صواب أنها تصلى وقت النهي، وأنه ما دام ظلمة الليل موجودة فإنها تصلى صلاة الكسوف. وإن طلعت الشمس والقمر خاسف كذلك لما ذكرنا، وإن غاب ليلا، لأن لما ذكرنا لأنه ذهب الانتفاع بنوره، وإن غاب ليلا وهو كاسف لم يصلى، لما تقدم أنه لو غابت الشمس لم تصلى كالشمس إذا غابت. وقال القاضي يصلى لأن وقت سلطانها باق، وذلك أنه في وقت الليل، لكن من نظر إلى المعنى والعلة وأنه قد غاب فلا يصلى. فصل. قال القاضي لم يذكر لها أحمد خطبة ولا رأيته لأحد من أصحابنا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة، وعن أحمد أنه يخطب لها. وذهب الشافعي ومالك إلى أنها خطبتان، وهي ثلاثة أقوال، قيل لا يخطب لها، وقيل يخطب لها خطبتين، وقيل خطبة، ولا أظهر والله أعلم أنها خطبة واحدة. النبي ما أمر بها، لكنه خطب عليه الصلاة والسلام، خطب، وسنته تتلقى من قوله ومن فعله، والنبي صلى صلاة واحدة، كما أنها تلقيت الصلاة من فعله كذلك الخطبة تلقيت من فعله، فيخطب كموعظة وتذكير للناس كما فعل عليه الصلاة والسلام. فصل. إذا اجتمع الكسوف والجنازة بدأ بالجنازة، لأنه يحصل ضرر بتأخير الجنازة، ولأن صلاة الكسوف قد تطول وصلاة الجنازة خفيفة، ولأنه يخاف عليها فيبدأ بها. وإن اجتمع مع المكتوبة في آخر وقتها بدأ بها لأنها واجبة واجبة، هو بدأ بصلاة الكسوف يفضي إلى خروج صلاة المكتوبة عن وقتها لأنها آكد، وإن كان في أول وقتها بدأ بصلاة الكسوف. هذا على قول الجمهور أنه إذا كان في أول وقتها أو لم يكن في أول وقتها لكن لا يخشى من تضايق وقتها أو فوات وقتها فإنه يبدأ بصلاة الكسوف. اختار صاحب المغني رحمه الله أنه يبدأ إذا كان المزاحم لصلاة الكسوف واجبا فإنه يبدأ بصلاة الفريضة، يبدأ بصلاة الفريضة، ثم بعد ذلك إن فرغ من صلاة الفريضة ولا زال الكسوف موجودا، كسوف الشمس أو كسوف القمر، في هذه الحالة يصلى حتى يزول الكسوف. وقال رحمه الله علل قوله بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم أمن الناس فليخفف، وقال فإنه يصلي خلفه الكبير والصغير والضعيف، فإن يصلي إذا أيكم أم الناس فليخفف، فإن خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة، كما في حديث أبي مسعود وحديث أبي هريرة في الصحيحين، وقال في حديث عثمان بن العاص واقتدي بأضعفهم واقتدي كما رواه مسلم. قال رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أمر بتخفيف الفريضة وعدم التطويل مراعاة للمصلين حتى لا يشق عليهم، فكونه مثلا يبدأ بصلاة الكسوف ويحبس الناس عن صلاة الفريضة وقد يشق على بعض الناس مثلا، فمن باب أولى أنه يبدأ بصلاة الفريضة ويخفف على الناس. إذا كان التخفيف في صلاة الفريضة فالتخفيف بالمداءة بها وعدم الدخول في صلاة الكسوف من باب أولى ولو كان الوقت واسعا. فإذا صلى الفريضة فإنه في هذه الحال بعد الفراغ من الفريضة يصلي الكسوف إن كان الكسوف موجودا، إن كان الكسوف لا زال باقيا. ثم أيضا من جهة المعنى خاصة في الصلاة الجهرية كصلاة الفجر مثلا، كصلاة الفجر أو مثلا كصلاة العشاء والمغرب مثلا، إذا دخل إنسان وسمع الإمام يقرأ فإنه يلتبس الأمر عليه، فقد يدخل معه بغير نيته، فلهذا يقال إنه يبدأ بصلاة الفريضة والمأموم مثلا يدخل معه بهذه النية فيصلي معه صلاة الفريضة من مغرب أو عشاء أو فجر، ثم بعد الفراغ منها يبدأ بصلاة الكسوف. لكن لو كان الأمر محاط مثلا وكان الجماعة مثلا مجتمعين وهم يعني محفوفون ومحاط بهم ومعروف من يصلي معه مثلا، ثم اتفقوا على أنهم يصلوا صلاة الكسوف ثم بعد ذلك يصلون صلاة الفريضة لأنه يمكن أن يؤدي الصلاتين ولا يخرج وقت الفريضة. لكن الأظهر والله أعلم هو البداء بالفريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فصلوا، والذي دخل في صلاة الفريضة قد أدى الأمر وإن كانت ليست صلاة كسوف لكنه في ذكر ودعاء واستغفار وما تقرب إلي عبدي بحب إلي مفترضته عليه. ثم بعد الفراغ من الفريضة يصلي صلاة الكسوف، ولأنه في الغالب أن الفريضة يكون وقتها قصيرا والكسوف في الغالب يكون قصيرا، إلا إذا علم مثل هذه الأيام مثلا يكون الكسوف مثلا وقته يسير ويعلم أنه يخرج قبل خروج الوقت مثلا بوقت، لأنه فلو صلى الفريضة لفاتت صلاة الكسوف، ويمكن تحصيل الأمرين لأنه اعتود أنهم حين يحددون الوقت يعني الفلك يحددون الوقت ابتداءه وانتهاءه يكون واقعا وصادقا. ففي هذه الحالة إذا بدأ بصلاة الكسوف حتى خشية أن تفوت كان حسنا، ولأنه يمكن أن يؤدوا صلاة الفريضة، ولأنه في الغالب أن الناس يتسامعون ويأخذون الخبر فيقتلون المساجد بناء على أنها صلاة كسوف والشمس كاسفة أو القمر كاسف مثلا، بناء على الناس يصلون صلاة الكسوف في الغالب يدخلون معه بهذه النية. ففي صلاة النهار واضح لأنه يجهر بها، يجهر بها فيعلم أنها صلاة كسوف. فإذا كان وقت الكسوف يسيرا ولا يستغرق إلا شيء نسين وقت، فكونهم يصلون الكسوف أولا ثم يصلون الفريضة لا بأس بذلك. لكن حين يكون وقته طويلا في هذه الحالة قد يؤدي إلى المشقة على الناس، فيبدأ بصلاة الفريضة ولو أنه خففها تخفيفا لا يخالف السنة في هذه الحالة لا بأس بذلك، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الكسوف. قال رحمه الله: وإن كان في أول وقتها بدأ بصلاة الكسوف لأنه لا يخشى، وإن كان في أول وقتها، وإن تمم عن مكتوبة في آخر وقتها بدأ بها لأنها آكد، وإن كان في أول وقتها بدأ بصلاة الكسوف. كلامه هنا يخالف ما فيما يظهر كلامه في المغني. كلامه في المغني أشار إلى أنه يبدأ بصلاة الكسوف، يبدأ بصلاة هنا بصلاة الكسوف جرى على المشهور، لكن علله بما تقدم وذكر الأدلة على هذا. والأظهر والله أعلم هو أنه إذا كان وقت الكسوف طويلا فيبدأ بصلاة الفريضة، يبدأ بصلاة ثم بعد ذلك يدخل بصلاة الكسوف كما تقدم، لأنه يخشى فوته. هذا إذا كان في أول وقتها، وإن كان في أول وقتها بدأ بصلاة الكسوف لأنه يخشى فواتها يعني صلاة الكسوف. والاجتمع هو والوتر وخيفوتهما بدأ بالكسوف لأنه آكد. ولو أنه مثلا كان الأمر إما أن يبدأ بالوتر أو بصلاة الكسوف مثلا أو الخسوف، وأنه لو دخل في صلاة الوتر فإنه يفوته صلاة الكسوف، كسوف القمر، ولا يبدأ بصلاة الكسوف لأن صلاة الكسوف آكد، صلاة الكسوف آكد. لكن على قول الجمهور هم يقولون هي آكد وإن كان الجميع سنة. ومن قال إن الوتر واجب قال إن الوتر آكد، إن الوتر آكد. لكن فيما يظهر والله أعلم هنا أيضا أنه يعلل بأن الوتر يمكن قضاؤه والكسوف لا تقضى. فلو فأنه فرض أنه فات عليه الوتر وأنه صلى الكسوف طلع عليه الفجر فإنه يبدأ، فإنه يقضي صلاة الوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام عن وتر من نوم لم يصلي من الليل لمرض ونحوه صلى من نهار ثنتي عشرة ركعة، وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن وتر ونسي فليصلي إذا ذكر، كما في حديث سعيد الخدري الصحيح. فصل: ولا يصلى لغير الكسوف من الآيات، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه، إلا أن أحمد قال يصلي للزلزلة الدائمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية خوف الله بها عباده، والزلزلة أشد تخويفا، فأما الرجفة فلا تبقى مدة تتسع لصلاة. الصلاة لغير الكسوف الآيات الجمهور على أنه لا يصلى لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان في عهد تكون عواصف وتكون الرياح الشديدة وربما كان شيء من الظلمة، فلم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام صلى، دل على أن الصلاة لآيات خاصة هو كسوف الشمس والقمر. ومنهم من قال إنه يصلي لهذه الآيات، وهو قول أبي حنيفة اختار شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتموه فصلوا، فعلل بكونها آية من آيات الله فقالوا هذه من آيات الله، ولأنه قال يخوف الله بهما عباده، وهذه آيات يقع من فيها الخوف خصوصا الصواعق الشديدة المتواصلة يقع بها شيء من هذا، فلهذا يصلى لها. واستدلوا أيضا من رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس أنه لما أبلغ بموت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سجد فقيل وتسجد في هذه الساعة، يعني في ساعة كانت ساعة ينهى عن الصلاة فيها، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من موت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جيد، حديث جيد. لكن الجمهور قالوا إن صلاة الكسوف جاءت على صفة خاصة ولم تنقل إلا في كسوف الشمس والقمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموهما فصلوا، وأن مثل هذه وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة فلم يقع شيء من ذلك. وثبت أن عمر رضي الله عنه زلزلت الأرض في عهده فقال إن الله يستعتبكم فاعتبوه، وفي لفظ أن حتى سكت السور فقال لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم، يقول رضي الله عنه. والمذهب يقول لا يصلى إلا للزلزلة، لا يصلى إلا للزلزلة. وثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة أنه صلى بإسناد صحيح رواية عبد الله بن الحارث أنه صلى للزلزلة رضي الله عنه، ومنها والجمهور قال لا يصلى لها. وذهب الشافعي رحمه الله إلى قول وسط وقال إنه حين تقع مثل هذه الآيات المخيفة فإنه يفزع إلى الصلاة، لكن ليس إلى صلاة الكسوف ولا إلى المسجد، كل يفزع إلى الصلاة في مسجده في بيته في مكتبه في عمله يفزع إلى الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في حديث حذيفة عند أبي داود كان إذا حزبه أمر صلى عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة، فالصلاة من أعظم أسباب دفع الشدائد والمحن، لكن ليست على صفة صلاة الخوف ولا على أنها تقام جماعة، بل من باب اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله العفو والمغفرة والتجاوز. أما التفريق بين الآيات وأن يصلي الزلزلة هذا موضع نظر، لأن الزلزلة إن قيل الصلاة للزلزلة فوقت الزلزلة والرجفة الأرض في الغالب لا يتمكن من الصلاة، وبعد فوات وذهاب الزلزلة ذهب سبب الصلاة، لأن هذه الآيات إنما تصلى عند وجود أسبابها وأعظمها كسوف الشمس والقمر، ولهذا إذا زال الكسوف في انتهت الصلاة فلا يصلي إن كان لم يدخل فيها، وإن كان قد دخل فيها يخففها، وإن صرف عند انجلائها انتهى السبب فينتهي المسبب. وكذلك الزلزال إلا أن يراد بذلك يعني التوابع للزلازل وهي الحركة التي تكون خفيفة قد يشعر بها وقد لا يشعر بها، هذا ممكن، لكن لم يثبت شيء من ذلك في سنته عليه الصلاة والسلام. والمسألة الاجتهادية، جاء عمر أنه لا يصلى وجاء عن ابن عباس أنه يصلى، فلهذا ما دام مسألة فيها خلاف وهو قول عمر الخليفة الراشد في عدم صلاته فهذا أظهر كما تقدم. قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة عند الحاجة إليها لما روى عبد الله بن زيد، هو عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم المازن، وفي عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم هو، وهذا هو صاحب حديث اللي روى حديث الوضوء في الصحيحين. عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو الذي روى حديث الأذان في رؤيا الأذان، وقد وهم سفيان عينه فخلط بينهما، كان عبد الله بن عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال إنه بن عاصم، والصواب أن بن عاصم هو الذي روى هذا الحديث وروى حديث صفة الوضوء. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد. وحديث عبد الله بن زيد واضح في أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى القبلة يدعو وحول رداءه، وبهذا استدل من قال إنه تكون الخطبة أولا، ومنهم من قال إن حديث عبد الله بن زيد إنما فيه دعاء وليس فيه خطبة. سيأتي إن شاء الله جواز الأمرين، لأنه في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عائشة وفي حديث ابن عباس، حديث ابن عباس وعائشة واضح وصريح في أنه بدأ بالخطبة، وفي حديث عبد الله بن زيد هذا محتمل وإن كان ظاهره أنه بدأ بالدعاء ثم الصلاة بعد ذلك. وفي حديث عبد الله بن زيد اللفظ الآخر عند أحمد أنه بدأ بالصلاة، وكذلك في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه وإن كان ضعيفا فيه أنه بدأ بالصلاة، فالصواب أنه جواز الأمرين، فتارة تقدم الخطبة كصلاة الجمعة، وتارة تقدم الصلاة كصلاة العيد. فصلاة الاستسقاء يفعل بها تارة كما يفعل الجمعة وتارة كما يفعل في صلاة العيد. وهل يكبر فيهما تكبير العيدين على روايتين إحداهما لا يكبر؟ وهذا هو قول مالك وإسحاق، لأن عبد الله بن زيد لم يذكره. والثاني يكبر، وهذا قول الجمهور، لأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، حديث صحيح. هذا الحديث رواه خمسة من رواية هشام بن إسحاق ابن كنانة عن أبيه، عن أبيه وهذا السند لا بأس به، هذا السند لا بأس به، وقد صح الحديث الترمذي وابن حبان والحاكم وكذلك جماعة آخرين من أهل العلم أن من أهل الحديث صحه هذا الخبر، منهم من أعله. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبي، والشاهد منه أنه قال كما يصلي العيد، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد سبع تكبيرات، ست زوائد في الأولى وخمس زوائد في الركعة الثانية، قال كما يصلي العيد. هذا يبين أن صلاة الاستسقاء فيها تكبيرات زوائد، تكبيرات زوائد. وقد يقول قائل ما وجد له، وجد له قد صلاة عيد، وهذا فيما يظهر واضح أن المراد بذلك في خصوص التكبيرات، هذا هو الأظهر، أن يعني أخص ما تشبه صلاة الاستسقاء صلاة العيد في التكبيرات، لأن هذه الصلوات الجامعة كل صلاة لها صفة خاصة، هذه الصلوات التي تجتمع لها في الأحوال العارضة لها صفات خاصة، فصلاة الاستسقاء صلاة العيد لها هذه التكبيرات، وصلاة الكسوف على صفة تكرار الركوع فيه في كل ركعة، وصلاة الجنازة فيها تكبيرات بغير ركوع ولا سجود، وصلاة الجمعة فيها الجهر بصلاة النهار وفيها الخطبة وهي ركعتان. فهذه الصلوات العارضة الصلوات الجامعة لكل صلاة وصف خاص. فالنبي عليه الصلاة حديث ابن عباس يقول عليه، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين كما يصلي في العيدين، وكون قال كما يصلي في العيدين يظهر والله أعلم أنه أراد خصوص التكبيرات، وإلا لو أراد أنه صلاهما كما يصلي هذه الصلوات الجامعة لقال بدون التكبير لقال كما يصلي الجمعة، فالجمعة ليس فيها تكبيرة زوائد، أو قال يصلي الفجر صلاة الفجر يجهر بها وليس في زوائد، أو قال كما يصلي النافلة، اختياره ذكر صلاة العيدين دليل واضح، وإلا لم يكن هذا بيان، كيف يكون بيانا حين يقول كما يصلي العيد ويكون أنه صلىها بغير تكبيرات، مع أنه يمكن أن يبين أن يقول يذكر ما هو أوضح في صلاة ليس فيها تكبيرات زوائد كالفجر أو كالجمعة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه، جعفر بن محمد عن أبي محمد بن علي بن الحسين، وكلاهما ثقة، وأبوه إمام محمد بن علي، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، رواه الشافعي في مسنده، وكذلك رواه عبد الرزاق، لكن هذا الخبر لا يصح، فقد رواه الشافعي وعبد الرزاق عن إبراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن جعفر ابن محمد عن أبيه، فالحديث فيه علتان، العلة الأولى علة تسقطه هو إبراهيم محمد، هذا إبراهيم محمد هذا متروك، بل قال بعض منه متهم، قال بعض منه جهمي خبيث جهمي، فالمقصود وخفي أمره على الشافعي رحمه الله، وهذا له بحث عند أهل العلم في من يروي عن شيء، هذا وقع لكثير من أئمة كالإمام أحمد بل ومالك والشافعي، فهم لا يطلعون الغيب، لكن هذا نادر في شيوخهم، نادر جدا أنه قد ينطلي أمر بعض الرواة عليهم ويرون عنهم، لكن أحاديثهم عند أهل العلم واضحة ومعروفة ومبينة، ولم يأتي أحد من هؤلاء واستقل بسنة، بل تكون السنة بل ما يكون ما رواه مفردا به لا يصح، يعني مفردا به. أما حين تكون السنة التي رواها مثلا تكون صحيحة فإنها لا تكون لا تكون عمدة على روايته، كهذه الرواية كهذه الرواية. ويجوز أن تكون الرواية ثابتة لكن ليس العمدة على هذا، فالخبر أيضا مع ضعف إسناده لرواية إبراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي هذا، إلا أن هناك علة أخرى وهو محمد بن علي الحسين، فإنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، هو تابعي متوسط التابعين ومتوسط التابعين، ولم يدرك الخلفاء الراشدين، لم يدرك أحدا منهم رضي الله عنهم، فالخبر لا يصح. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر كانوا يكبرون سبعا وخمسا، لكن يغني عن الخبر المتقدم، يعني كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا. قال ولا وقت لها معين، إلا أن الأولى فعلها في وقت صلاة العيد، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وعد الناس يوم وخرج حين بدأ حاجب الشمس، فهذا هو الأكمل والأولى أن تصلى في هذا الوقت ووقت العيد حين يبدو حاجب الشمس وترتفع قيد رمح نحو من ذلك ووقت النهي، لأنه لا حاجة إلى أن تصلى وقت النهي فلا تصلى وقت النهي، ولهذا يوعد الناس عليها وذكر لشبهها بها أن تصلى في أول النهار. وذكر ابن عبد البر أن الخروج إليها وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء، عند جماعتنا، والذي عند جماعة العلماء وهو الذي وقع في كلام عبد البر في الاستذكار أنها عند لهذا النقل فيه نظر أنها عند في أول النهار، أن الخروج إليها يكون في وقت صلاة العيد، أما عند زوال الشمس عند زوال الشمس فهو نقله عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ذكره ابن عبد البر عن محمد بن أبي بكر وبن محمد بن عمرو بن حزم أن هذا قوله رحمه الله، والصواب هو قول جماهير العلماء. فصل. وفي إذن الإمام روايتان بناء على صلاة العيد، إحداهما هو شرط لها، قال أبو بكر إن خرجوا بغير إذن صلوا ودعوا بغير خطبة، والثاني يصلون ويخطب بهم أحدهم، وهي عند أهل العلم أنها لا يشترط لها شيء من ذلك، لكن حين تتكفل جهة في الإعلان عنها مثل في بلادنا من الجهة المخول بإعلان صلاة الاستسقاء أو أنه يكون بإعلان ذلك من ولاة الأمر في هذا، في عند ذلك يكون تكون صلاتها عند إعلانها والإذن بها. والأولى للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يعظ الناس ويأمرهم بتقوى الله تعالى والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي وتحليل بعضهم بعضا والصيام والصدقة وترك التشاحن، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وخذناهم بما كانوا يكسبون. وهم ذكروا هذا رحمه الله، فإن أراد أنه شيء خاص فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أرادوا التذكير فإن هذا يحصل التذكير به، وخاصة في هذا الوقت يكون توجيه للناس وتذكير عبر وسائل إعلامية والدروس العلمية في تذكير الناس ووعظهم، حتى يكون سببا من أسباب نزول الرحمات ونزول الغيث. ولا شك أن الصدقات من أسباب حصول البركات، وأن التشاحن من أسباب زوال البركات، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال إني خرجت أري ليلة القدر فخرج ليعلم الناس بها، فوجد رجلين يتلاحيان أو يتنازعان فأنسيها عليه الصلاة والسلام فرفعت، يعني فرفع العلم بها، وقال وعسى أن يكون خيرا. وروى أيضا مسلم عن أبي سعيد الخدري نحوه أنه عليه الصلاة والسلام أري ليلة القدر فخرج لعلم الناس قال فوجدت رجلين احتقان كل يطلب حقه من آخر فأنسيها عليه الصلاة والسلام وعسى أن يكون خيرا. عسى أن يكون خيرا. وفي لفظ عند مسلم أنه قال فأيقظني بعضها لي فأنسيت، وهذه قد تكون في واقعة أخرى فالله أعلم. المقصود أن التشاحن والتباغض سبب لزوال البركات، والتقوى سبب لحصول البركات ونزولها. ويعد الناس يوما يخرجون فيه ويأمرهم أن يخرجوا على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه. يعني أراد قيدا خاصا، وليس أنه لم يخطب مطلقا، لكن لم يخطب هذه الخطبة التي كان علم بها رضي الله عنه، من جهة طولها وإما من جهة خلوها من بعض الأمور والمعاني من الدعاء والاستغفار مثلا، فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء، قال لم يزل في الدعاء والتضرع ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي عيد كما كان يصلي في العيد. وهذا حديث صحيح، هذا هو نفس الحديث الذي ذكره وصححه في هذين الموضعين، وحديث رواه الخمسة كما تقدم لهشام ابن إسحاق. والمتبذل هو الذي لبس ثياب البذلة، يعني لم يأخذ ثياب الزينة، والتواضع في الظاهر والتخشع في الباطن مع التضرع وهو لنابة والاستكانة له سبحانه وتعالى. ويسن التنظف وإزالة الرائحة، يعني لأن هذا أمر مطلوب، لأن لا يؤذي الناس بها، ولا يلبس ثياب زينة لقوله متبذلا، ولقوله متبذلا لكن لا يلزم من ذلك أن تكون الثياب مثلا يعني ليست على الصفة المطلوبة. الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا يشمل كل صلاة، ولا شك أن هذا الاجتماع من هذه الاجتماعات، لكن كأنه لا يبالغ في أخذ الزينة لها كما يكون لغيرها لقوله متبذلا إذا ثبت الخبر وهو الظاهر، وإن لم يثبت الخبر فيكون الأصل أن هذه الصلاة كغيرها. ولا يتطيب، لأن هذا يوم استكان وخضوع، هم ذكروا لا يتطيب وهذا موضوع نظر، لا يلزم من التبذل لما تهديه بذلها عدم التطيب، لأنه قال تنظف وإزالة الرائحة، وهذا يلزم منه أن نفس كون الرائحة مطلوبة، الرائحة الحسنة الطيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو بطبيعته عليه الصلاة والسلام تكون منه الرائحة الطيبة، تطيب أو لم يتطيب، حتى يظن أنه تطيب بيطيب الطيب عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يمر في طريق إلا كما روي في الأثر إلا علم أنه مر من هذا لوجود الرائحة الطيبة من أثر مروره عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يوم استكانه وخضوعه. هذا التعليل فيه نظر من كونه لا يتطيب. فصل: ويخرج الشيوخ والصبيان ومن له ذكر جميل ودين وصلاح، لأنه أسرع لإجابة. الشيوخ لأنهم أقرب وأرق وربما يكون أسرع لإجابة، والصبيان لأنهم لا ذنوب لهم ولأنهم غير مكلفين. وكذلك من له ذكر جميل ودين وصلاح، فلا شك أنهم يكونون أقرب إلى الخشوع في صلاحهم ودينهم. وسوف يذكر من الآثار ما يدل على هذا. قال: ويستحب أن يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحه، يعني بدعائه، وهذا واضح من الآثار، لأن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت في صحيح البخاري من حديث أمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا نستسقي، يعني في حياة الرسول، اللهم إنا نستسقي برسولك فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم رسولنا فأسقنا. وجاء عند اللفظ الآخر جاء أنه قال وقال: يا عباس أدعو الله. فالمعنى أنه لما تعذر استسقاء بالرسول عليه الصلاة والسلام بوفاته استسقي بالعباس، لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح أن المراد الاستسقاء بدعائه رضي الله عنه، ولهذا قال قم فادعوا الله، فادعوا الله. ثم في الرواية الأخرى وهي جيدة أنه قال عباس قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، وإن القوم سسقوا بي لمكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم هذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فأسكن الغيث. وصبت السماء وغاث الناس، صبت عليهم السماء ونزل عليهم بركات. المقصود أنه دعا وسأل الله سبحانه وتعالى. وما يدل له أيضا قول واستسقى معاوية والضحاك بيزيد ابن الأسود، والأسود الجراشي رحمه الله. وهذا الأثر أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه في استسقاء معاوية بالأسود بيزيد واستسقاء الضحاك بالأسود بيزيد. واستسقاء معاوية بالأسود بيزيد أيضا أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ بإسناد صحيح. وكذلك الإسناد عند أبي زرعة الدمشقي في تاريخه إسناد صحيح. فالمقصود أن هذا المعنى في استسقاء معاوية واستسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس ومعاوية والضحاك بيزيد من أسود الجرشي. وروي أن معاوية أمر يزيد بن أسود فصعد المنبر فقعد عند رجليه فقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن أسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس وأيديهم، فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة بغرب كأنها ترس وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازله. وهذا كله في تاريخ في نفس رواه أبو زرعة في تاريخه رحمه الله هذه الرواية. قال رحمه الله ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها، ولما فيها أيضا من تعذيبها ولما فيها من الإيذاء أيضا، لأنها قد تشغل الناس في صلاتهم. فلا شك أن خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع مثل هذا وإن قاله بعضها العلم. ولا إخراج الكفار لأنهم أعداء الله فلا يتوسل بهم، فإن خرجوا فإن طلبوا ذلك هم خرجوا لم يمنعوا، لأنهم عباد من عباد الله ويدعون الله ويسألون، والله سبحانه تكفل برزقهم لأنهم يطلبون رزقهم ويفردون عن المسلمين، يعني لا يكونون معهم خشية أن تنزل عليهم صاعقة أو عذاب، هذا قد يقع. قالوا هذا عارم مطن بل هم مستعجة بريح فيها عذاب أليم، قد يكون مثل هذا، فيفردون في مكان حتى لا يصيب المسلمين شيء من أداهم وشرهم، بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم. والمعنى أنهم يفردون عن المسلمين في المكان، لا يفردون عن المسلمين في يوم، فلو طلبوا أن ينفردوا بيوم فلا، لكن لو استغاث المسلمون وخرجوا في يوم استغاث المسلمين فلا بأس. وهل العلم عللوا بذلك أنه قد يحصل فتنة، إن ربما يخرجون في يوم منفردين في هذا اليوم عن أهل الإسلام، فقد ينزل غيث فيحصل فتنة لبعض أهل الإسلام حين ينزل عليه الغيث، فهذا من باب درء المفاسد. فصل. واختلفت الرواية في الخطبة لأنه قد يستجابون، والله قد تكفل برزاقهم، ولهذا يكون الخروج والاجتماع حين يخرج أهل الإسلام، لكن لا يكون معه في مكان بل ينفردون في مكان دون يوم ينفردون به عن أهل الإسلام. فصل. اختلفت الرواية في الخطبة، فروي أنه لا يخطب وإنما يدعو لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذا، لكن الصواب أنه ليس نفيا للخطبة وليس نفيا لجنس الخطبة، نفي لنوع من الخطبة خاصة، فهو نفي للقيد وليس المقيد، ليس للخطبة، خطبة لم ينفها، إنما لهذه الخطبة التي على غير صفة خطبته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لم يخطب كخطبتكم هذه، وهذا واضح أنه خطب لكن لم يخطب كخطبتكم هذه، وإلا لو كان لم يخطب قال لم يخطب، صلى مسجد الاستسقاء ولم يخطب. وروي أنه يخطب قبل الصلاة لقول عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو، كما تقدم صحيحين أنه دعا عليه الصلاة والسلام، فأخذ من هذا أن خطبه قبل الصلاة. وتقدم أن في حديث عائشة وحديث ابن عباس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام دعا قبل ذلك، أنه خطب قبل ذلك، وأنه خطب على المنبر، خطب على المنبر عليه الصلاة والسلام، وإن توقف ابن القيم في صحة لفظة خروج المنبر كما ثبت عن أبي سعيد الخدري صحيح مسلم مع مروان الحاكم أنه خرجت المنبر في يوم لم يكن يخرج فيه، يعني في يوم عيد، وحول رداءه ثم صلى، ثم حول رداءه ثم صلى. وهذا في الصحيحين أنه حين توجه إلى القبلة حول رداءه ودعا عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك صلى. وعنه أنه مخير في خطبة قبل الصلاة وبعده، وهذا هو الصواب، لأن الأمرين ورد جميعا، لأن الجميع مروي عنه يخطب بعد الصلاة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا، وهذا صريح، وهذا صريح. وهذا رواه أحمد وابن واجه من رواية النعمان بن راشد الجزري، وهو صدوق له شيء من الوهم، فالحديث فيه شيء من الضعف. رواه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن قول صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا، لا صلى النبي خطبنا، ولكن له شاهد من رواية عبد الله بن زيد عند أحمد، فإذا صعد المنبر جلس ثم قام فخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير، لأنه لم ينقل أحد من الرواة خطبتين. وهذا بابه التوقيف، هذا باب التوقيف، وقيل خطبتان لكن أظهر أنها خطبة واحدة، أنها خطبة واحدة كما هو ظاهر الأخبار في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة، وكذلك في حديث عبد الله بن زيد أنه دعا عليه الصلاة والسلام ثم حول رداءه وتوجه إلى القبلة. ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، مثل استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويقوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه. فيكثر من الاستغفار، الاستغفار سبب عظيم في استجلاب الخيرات، ويكثر الدعاء والتضرع ويدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى ابن قتيبة بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء فتقدم وصلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فلما قضى الصلاة استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه ورفع يديه وكبر تكبيره قبل أن يستسقي، ثم قال اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا وحيا ربيعا. الحديث راجعته وهو عند الطبراني الأوسط، ووجدت عند الطبراني رحبا، هنا قال وحيا، وسيأتي تفسير سوف يوسره بعد ذلك، لكن رواية الطبراني الأوسط رحبا، والمراد الواسع الشامل، وجدا طبقا غدقا مغدقا مونقا هنيئا مريئا مربعا مريعا مربعا مرتعا سابلا مسبلا مجللا ديما درورا نافعا غير ضار عاج غير رائث. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد. اللهم أنزل في أرضنا زينتها وأنزل في أرضنا سكنها. اللهم أنزل علينا من السماء، اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا فأحيي به بلدة ميتا وأسقي مما خلقت لنا أنعاما وأناسيا كثيرا. هذا الخبر على طوله لا يصح، بل هو في حكم الموضوع، وهذا مما يعني يؤخذ عليه رحمه الله حيث ساق مثل هذا الخبر. وفيما ثبت في السنة غنى، وفي الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا ما يكفي عموم الأدلة وخصوص الأدلة. وهذا الخبر رواه الطبراني، هو عزاه إلى ابن قتيبة، ينظر ابن قتيبة وهنا حاشية قال لم نجده في غريب الحديث المطبوع، يعني اللي هو الحديث غريب الحديث المقتيبة، لكن الحديث رواه رجعته في مجمع الزوائد فوجدته عند الطبراني في الأوسط، وذكر هيثم منهم طريق مجاشع ابن عمرو وهو أحد الكذابين، قال ابن معين أحد الكذاب، على هذا الخبر باطل لا يصح خبر موضوع، لكن ما دل عليه من معنى جهة الدعاء ثابت، وإن كان في بعض الألفاظ موضع نظر ولا يلتفت إلى هذا الخبر يعني مصحته، يقول كبرك تكبيرة قبل أن يستسقي ثم قال اللهم اسقنا. تقدم في مسألة الخطبة في مسألة افتتاح بالتكبير نسيت التنبيه عليه، أن الخطب خطبة الاستسقاء قال يفتتحها بالتكبير، منهم قال يفتتحها بالاستغفار وهو رواية في المذهب وهو قول مالك، ومنهم من قال يفتتحها وعن أحمد رحمه الله بالحمد، وهذا هو الصواب في جميع الخطب، في خطبة الجمعة في خطبة العيدين وفي الاستسقاء وفي سائر الخطب، وكذلك في الخطبة تقال والموعظة تقال بعد الكسوف وفي الخطب العالية، الصواب أن جميع الخطب تفتتح بالحمد لله، هذا هو الأظهر. قال رحمه الله والحياء، أي فسر الألفاظ التي تقدمت، الحياء الذي تحيا بالأرض، والجدى المطر العام، لأنه قال كما تقدم وجدا وحيا ربيعا وجدا طبقا، يعني قال هنا رحمه الله والحياء التي تحيا بالأرض والجدى المطر العام والطبق الذي يطبق الأرض والغدق الكثير والمونق المعجب والمريع ذو المراعة والخصب والمربع المقيم، من قولك ربعت بالمكان إذا قمت، يعني طول هذا الربيع وطول مكته، إذا ربعت مكان إذا قمت به، والمرتع من قولك رتعت الإبل إذا رعت، والسابل المطر والسابل المطر والمسبل الماطر والسكن القوة في قوله وأنزل في أرضنا سكنها لأن أردت تسكن به، وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا طبقا عاما سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك والجهد ما لا نشكوه إلا إليك، ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا زرعا وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا بركاتك، اللهم اغفر عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. هذا الخبر لا يصح عن ابن عمر، وأدخل بعض الأخبار في بعضها، لكن نفس الأدعية ثابتة من حيث الجملة، وأن الأصل هو أن يدعو بما فتح الله عليه من سؤال الله الغيث، ولهذا في الصحيحين اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما كان في هذا المعنى كله مشروع مطلوب. قال رحمه الله يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ويجعل اليمين، يستقبل قبلة من الخطبة، هو يستقبل المصلين ثم في أثناء الخطبة يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو ويجعل يمين يسارا واليسار يمينا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وسيذكره بعد ذلك الآن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا أن يحول تعالى الجدب خصبا، وهذا عند الدارقطني قيل تحول يتحول غصبه، حديث مرسل لا يصح جعفر محمد، ولا يجعل أعلاه أسفله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وهذا روي عن أبي داود، وهذا عند أبي داود أنه أراد أن يجعل أعلاه أسفله فثقلت عليه فجعل قلبها ظهرا لبطن عليه الصلاة والسلام، واختار الشافعي أن يفعل ما أراد فعله، والصواب أن يفعل ما استقر عليه فعله، وأن هذا الذي أراد الله له سبحانه وتعالى وآل أمره إليه، وهذا عند أبي داود أنه يجعل يمين يسارا ويسار يمينا فيقلبه، لأن النبي لم يفعله، ثم إن قلبه في الحقيقة قد لا يتيسر في كل ثوب، لكن كان مثلا فيما يلبسه عليه الصلاة والسلام، وكذلك كانت الألبسة في زمانهم إزار ورداء، ومعلوم أن الإزار يمكن يجعل رداء، والرداء يمكن يجعل إزار، والرداء يمكن يجعل عمامة، فجميع أطرافه مستوية. فلو قلبه مثلا فالمعنى واحد، لو جعل أعلاها أسفله وأسفله أعلاه فالمعنى واحد، لكن في بعض الألبسة قد لا يتيسر ذلك، لا يتيسر ذلك مما يلبس في أن يجعل على أسفله، بل قد لا يثبت، قد لا يثبت ذلك، بل قد يكون شوهة من اللبس. ولهذا في بعض الألبسة كالقميص لا يتيسر قلبه في الحقيقة إلا بخلعه، ولهذا يقلب ما تيسر، إن كان عليه مشلح مثلا يقلبه، وكذلك أيضا لو كان عليه عمامة، لأن المعنى دل على هذا، وهو قلب شيء مما عليه، وذي قيل تحول يتحول القحط. بل جاء في رواية أنه قلب يديه عليه الصلاة والسلام، جعل ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض، فدل على أن جنس القلب سواء كان في البدن أو في الثياب أنه أمر مشروع، وإن كان هذا الرفع له صفات متعددة، لكن ما يبين أن المراد هو جنس التحول، حتى جاء كما في صحيح مسلم عن أنس أنه جعل ظهر كفيه إلى السماء. على الخلاف أنه هل معنى أنه بالغ في الرفع فرفع يديه حتى كأن ظهرهما إلى السماء، أو أنه رفعهما وهما على حيالهما أمامه، هذا محتمل. وهذه صفات خمس بسطها الحافظ بن رجب في فتح الباري وفي جامع والحكم في حديث يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ذكر هذه الصفات رحمه الله. قال ويدعو سرا في استقباله فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فسجلنا كما وعدتنا. لأن عبد الله بن زيد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى يستسقي فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه وجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وهذا رواه أحمد وأبو داود برواية الدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي، وهذا إسناد حسن، هذا إسناد حسن. وأيضا جاء عند أبي داود بإسناد صحيح أنه جعل ما على عاتق الأيمن على عاتقه الأيسر عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر والله، خلاف ما قال الشافعي أنه يقلبها، لأن النبي عليه أراد قلبها ثم ثقلت عليه، أراد يجعل على أسفل والأسفل أعلى ثم قلبها، فيقول إنه يفعل ما نوى وأراد، لكن العلة ثقل عليه. وهذا في نظر، أولا أن هذا من كلام الراوي وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الراوي نفسه هو الذي ذا، فهو يحتمل والله أن النبي أراد ذلك ويحتمل خلاف ذلك، فلا يجزم بذلك، فلا يجزم بذلك بدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام آل أمره إلى أن جعل يعني جعلها الأيمن الأيسر والأيسر على الأيمن، وإلا لو أراد خلاف ذلك لبين للناس، وترك البيان والناس يشهدون ويرون أنه جعل الأيمن أيسر والأيسر أيمن ينقلون ذلك. ولقد كان لكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفعله سنة، كما أن قوله سنة وفعله هذا في باب هذه العبادة. ثم إنه حين يهم بشيء إذا يكون همه سنة عليه الصلاة والسلام، همه سنة، إذا لم يأل إلى شيء آخر، ما إذا لا شيء آخر فإن السنة ما استقر عليه فعله لا ما هم به، لا ما هم به، فهو قد هم أن على فرض أنه أراد ذلك عليه الصلاة والسلام، فهو هم بأن يجعل على أسفلها وأسفل أعلاها، لكنه استقر أمره على أن قلبها، على أن جعل الأيمن أيسر والأيسر أيمن، كان بديلا لما أراده ولم يريده سبحانه وتعالى، فكان ما أراده الله له واستقر عليه هو خير وأكمل، هو خير وأكمل. لكن لو هم بشيء ولم يأول إلى غيره يكون ما هم به هو الأصل، ما هم به هو الأصل عليه الصلاة والسلام، وهمه مثل ما قلت هم لقد همت الأمر بالصلاة وتقام، ثم انطلق معي إلى جنب حجم الحطب الحديث، ويرفع يديه، لأن أنسا رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. وهذا في الصحيحين، صحيح أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه، رفع يعني بالغ يديه حتى رؤية بياض إبطيه. وكان لباسه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يلبس الرداء، ومعلوم أن الرداء حين يضعه مثلا يضعه على كتفه الأيمن والجهة والطرف الآخر على الأيسر، فإنه حين يرفع يديه عليه الصلاة والسلام يبدو شيء من إبطيه، ولهذا حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى هذا عند لبس الرداء، فهذا يبين أنه رفعهما عليه الصلاة والسلام. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام جعل ظهر كفيه إلى السماء وبطنهما إلى الأرض، هذا ظاهر رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ظاهر أنها خلاف هذه الرواية، يحتمل أنها نفس هذه الرواية، ويحتمل أنها رواية صفة أخرى كما هو ظاهر كلام الحافظ بن رجب. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام أيضا جعل باطن كفيه إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض، وهذا أيضا عند أبي داود عن محمد بن إبراهيم التيمي عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في رواية صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام جعل بطونهما إلى وجه وظهورهما إلى إلى إلى القبلة، وجاء عكس ذلك، وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله أنها عند ابن أبي عاصم، وذكر إسناد صحيح هذه، وذكر رواية أخرى أيضا أنه جعل ظهورهما إلى وجه وبطونهما إلى القبلة، وذكر رواية خامسة وفي سنادها بعض الضعف، ويأتي خارجها بن سعد أو عامر بن خارج بن سعد عن جده سعد أنه عليه الصلاة والسلام قال أجثوا على الركب، فجثى على ركبتيه ثم رفع أصبعه قال فسقوا حتى أهمهم الوصول إلى منازلهم، هي منازل. وهذا كان في سفر، كلها هذه وردت، وأكثرها روايات صحيحة، وظاهر كلام الرجل كما تقدم أنها صفات متعددة في صفة وضع اليدين عند الاستسقاء، لكن أشهر روايات ورواية الصحيحين أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى يرى بياض إبطيه، وهذا من المبالغة في الرفع. فإن سقوا قبل الصلاة صلوا وشكروا الله تعالى، يعني إذا أنهم سوق قبل الصلاة، يعني قبل التهيئ للخروج إلى الصلاة، قبل أن يتهيئوا للخروج إلى الصلاة، في هذه الحالة يصلون شكرا لله تعالى. وهذا موضع نظر، لأن كون هناك صلاة شكر لم يأتي دليل ثابت في هذا. ورد في هذا حديثان، حديث عند الحاكم أن كعب مالك رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين شكرا لله عز وجل، وهذا الحديث لا يصح عند الحاكم. وكذلك روى ابن ماجه من رواية شعثاء بنت عبد الله عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بشر بمقتل أبي جهل صلى ركعتين، وهذا الحديث أيضا من طريق سلام الرجاء عن شعثاء بن عبد الله، شعثاء ليست من عروفه، هو سلام الرجاء فيه دين. فالحديث ضعيف، فلم يثبت حديث في صلاة الشكر، إنما الثابت في سجدة الشكر، كان إذا أجاه أمر يسر به خر ساجدا لله سبحانه وتعالى كما في حديث أبي بكر، هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، سجدة الشكر. وسأله المزيد من فضله، وإن صلوا ولم يسقوا، وقالوا رحمة الله لو تهيأوا للخروج، أو كان مثلا حال خروجهم، يقولون يصلون، لكن لو سقوا قبل ذلك فقالوا يصلون شكرا لله عز وجل، وتقدم أن هذا موضع نظر إذ لا دليل عليه. وسأله المزيد من فضله، وإن صلوا، لأن الله سبحانه يقول سبحانه وتعالى ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فالشكر مقرون بالزيادة، والزيادة مقرونة بالشكر. وإن صلوا ولم يسقوا عادوا في اليوم الثاني والثالث، لأن الله سبحانه وتعالى يقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، كما الصحيح يقول قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجب لي. وفي معنى ومعناه حديث أنس أيضا بهذا المعنى، ورد حديث ضعيف إن الله يحب الملحين في الدعاء. لا شك أن حاف الدعاء والطلب ينبع الافتقار وشدة اللجأ والحاجة إلى عفوه ومنه ورحمته سبحانه وتعالى. وما دام أن الحاجة موجودة فالاستسقاء مشروع، لأن الاستسقاء عند الحاجة إلى القطر. لا يشترط الجدب، هم قالوا الجدب والقحط، قد يكون للجدب وقد يكون للقحط، قد يكون مع عدم الجدب لكن مع قلة المطر وقلة الماء مثلا، قد لا يكون هناك قحط مثلا ولا، لكن هناك قلة في المياه فهم محتاجون إلى الماء، فعندك يشرع أن يستسقوا ويعودون في اليوم الثاني واليوم الثالث لوجود سبب الصلاة. ما دام السبب موجود فالمسبب مشروع، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، ورد في حديث لكنه لا يصح. قال رحمه الله: فصل. والاستسقاء على ثلاثة أضرب أنواع، أحدها مثل ما وصفنا وهو الصلاة والاستسقاء، سواء صلى أولا ثم خطب أو خطب أولا ثم صلى، والثاني يستسقي الإمام يوم الجمعة على المنبر، كما روى أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبه، استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله، استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، استقبل مفعول، راق رسول مفعول، وقائما حال يعني حال كونه قائما، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وهل فادعوا الله يغيثنا أيضا الاستسقاء منوط بالإغاثة، ولهذا قد يسقوا مثلا لكن قد تكون السقيا لا تكفي، فالحاجة موجودة فيشرع أن يستسقوا ولو نزل غيث، لكنهم يحتاجون إلى زيادة في الماء والمطر ونحو ذلك فيستسقون. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، في أنه كان يكرر ويدعو ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وكان إذا دعا دعا ثلاثا ويستغفر استغفر ثلاثا، كما صح بذلك خبر عنه عليه الصلاة والسلام، وذكر الحديث متفق عليه. الثالث يدعو عقيب الصلوات، وهذا كله ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وقد استسقى عليه الصلاة والسلام كما حديث أبي اللحم عند أبي داود سنن صحيح، سقى عند أحجار الزيت عليه الصلاة والسلام. ويستحب أن يقف في أول مطر ويخرج ثيابه ليصيبها، لما روى أنس في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل عن المنبر حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته، رواه البخاري. وبوب البخاري باب من تمطر، وظاهر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني انتظر، يعني لما نزل وخر الماء من السف مكث عليه الصلاة حتى تحادر الماء على وجهه ولحيته عليه الصلاة والسلام. هذا به إشارة إلى تلقي المطر وتلقي الغيث. وثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان كما في رواية أنس لما نزل المطر كشف عن بدنه أو كشف ثوبه عن بدنه، فقيل لما صنعت هذا يا رسول؟ قال لأنه حديث عهد بربه، وهذا ظاهر أنه كان عليه رداء، كان عليه رداء فيكشف عن ما تيسر، فهذا هو المشروع، يكشف عن ما تيسر مما سوى العورة، فحتى يصيبه ولا يختصر على الرأس، بل مهما تيسر أن يصيب من بدنه سوى عورته، لأنه حديث عهد بربه. فصل. فإن كثر المطر بحيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حتى خيف منها، استحب أن يدعو الله تعالى أن يدعو الله تعالى يخففه، لأن في حديث أنس رضي الله عنه قال مطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، هذا اختلف هل هو نفس الرجل الأول الذي جاء في الجمعة الأولى في طلب الغيث فطلب أن يدعو الله عز وجل أن يرفع عنهم لأنه كثر وحصل تضرر، أو رجل آخر كما في نفس الحديث. فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والأكام وطول أودي ومنابت الشجر، يعني على الروابي والجبال الصغار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو برفعه، بل دعا أن يكون في الأماكن التي يحصل منها بركة للمطر ولا يحصل ضرر على الناس. فانجابت عن المدينة جيب الثوب، يعني في كلا الحالين لم يكن في السماء قزعة في تلك الجمعة، فخرجت سحابة كالترس ثم انتشرت حتى غطت المدينة ثم أمطرت. وفي الجمعة الثانية دعا عليه الصلاة والسلام وسأل الله سبحانه أن يكون على ظهور الجبال وأكام الأودية، فانجابت عن انجياب المدينة جياب الثوب، وصار يمطر ما حول المدينة. فانجابت عن المدينة جياب الثوب، متفق عليه. وفي حديث آخر اللهم حوالينا ولا علينا، وهذا في نفس الحديث الذي في الصحيحين، ويقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لأنه مناسب في هذا، يتوسل إليه سبحانه وتعالى، وهذا من التوسل إليه سبحانه وتعالى بأن يذكر العبد حاله. العبد حينما يسأل ربه إما أن يتوسل بأن يذكر الله سبحانه وتعالى بالثناء على الله، مسألك من يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا بالثناء عليه سبحانه وتعالى. وأيضا التوسل بذكر حال العبد، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالتوسل أنواع، قد يتوسل العبد بثنائه على الله سبحانه وتعالى، قد يتوسل بصالح عمله، وهذا كما وقع في حديث، منها حديث الثلاثة الذين في الغار توسلوا بأعمال الصالح، وحديث ابن عمر الصحيحين. وقد يتوسل العبد كما في الصحيحين من بظلمه نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي عند مسلم كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أسأله سبحانه وتعالى ويرفع التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.